اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم السماء تبسم، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بالبشرى، يوم يطيب على الزمان، يوم يطيب على الزمان، صباح ومساء، بمحمد والضوء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكين بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا من له أخلاق ما تهوى العلا من قهوى ما يتعشك الكبرى، زالت كبير الخلق العظيم شمائل يغرى منا ويولع الكرماء في تفضلا لا يتاح لمرسل، والله والله يعطي فضل كيف يشاء، لك يا محمد في القيامة سودة وشفاعة وسعادة ولواء، محمد محمد بشرنا كالبشرين، محمد محمد بشرنا محمد كاشف الغمة محمد جيبوه محمد صاغوا الرحمة بيعادي محمد محمد بشر البشري محمد محمد بشر البشري بل هو محمد بشر